الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الحلقة 35 من حلقات تدريس مقرر التوحيد للمستوى الأول في كلية الشريعة، التعليم عن بعد. ذكر بقية شروط شهادة أن لا إله إلا الله. الكلام على توحيد الربوبية. والحديث في هذه الحلقة موصول لما كان عنه الحديث في الحلقة الماضية عن شروط لا إله إلا الله السبعة وزيد ثامن لها. فكان الكلام في الحلقة الماضية عن شرط العلم وعن شرط القبول وعن شرط الانقياد وكذلك شرط اليقين. ونتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله أو أتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله عن الشرط الصدق، وهو الصدق مع الله تعالى، وذلك بأن يكون العبد صادقا في إيمانه، صادقا في إيمانه، صادقا في عقيدته. ومتى كان ذلك؟ فإنه سيكون مصدقا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصدق أساس الأقوال، الصدق أساس الأقوال. ومن الصدق أن يصدق في دعوته وأن يبذل الجهد في طاعة ربه وحفظ حدوده. يقول الباري جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال في وصف الصحابة رضي الله عنهم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ويقول الباري جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به. وقد ورد اشتراط الصدق في الحديث الصحيح، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده. وضد الصدق الكذب، فإن كان العبد كاذبا في إيمانه فإنه لا يعد مؤمنا بل هو منافق، وإن نطق بالشهادة بلسانه وحاله هذه أشد من حال الكافر الذي يظهر كفره. فإن قال الشهادة بلسانه وأنكر مدلولها بقلبه فإن هذه الشهادة لا تنجيه، لا تنجيه، بل يدخل في عداد المنافقين الذين ذكر الله عنهم أنهم قالوا: نشهد إنك لرسول الله، فرد الله عليهم تلك الدعوة بقوله: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى أيضا في شأن هؤلاء: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يقول آمنا بالله واليوم الآخر ولكن ليسوا بمؤمنين. يقول الباري جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. والأدلة في ذلك كثيرة جدا، وهي مبسوطة في أوائل سورة البقرة وفي سورة التوبة أيضا وغيرها من السور. وقد قامت أعمال الإنسان، إذا قامت أعمال الإنسان على واعتقاداته على عقيدة سليمة كان الإيمان قويا سليما، وبالتالي يكون العمل مقبولا بإذن الله تعالى، والعكس بالعكس. ثم إن الناس يتفاوتون في الصدق تفاوتا عظيما، يتفاوتون في الصدق تفاوتا عظيما. ومما ينافي الصدق في الشهادة تكذيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة الرسول وتصديقه، وقارن ذلك بطاعته عز وجل. يقول الباري جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد يلتبس على بعض الناس الأمر في موضوع اليقين والصدق. اليقين والصدق، شرط اليقين شرط الصدق، لذا يقال إن اليقين أعم من التصديق، وعلى ذلك يكون كل موقن مصدقا وليس كل مصدق موقنا، كل موقن مصدقا وليس كل مصدق موقنا، أي بينهما عموم وخصوص كما يقول أهل الأصول، أي أن الموقن قد مر بمرحلة التصديق ثم انتقل إلى الإيقان. الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله هو شرط الإخلاص، وهو تصفية الإنسان عمله بصالح النية من جميع شوائب الشرك. تصفية، إخلاص، تصفية، تخليص، تصفية الإنسان عمله بصالح النية من جميع شوائب الشرك، وذلك بأن تصدر منه جميع الأقوال والأفعال خالصة لله عز وجل، خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته، ليس فيها شائبة رياء أو سمعة أو قصد نفع أو غرض شخصي أو شهوة ظاهرة أو خفية. إذن كل ما يصدر على الإنسان من أقوال وأفعال يكون خالصة لله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى، ليس فيها شائبة للرياء أو السمعة أو قصد النفع أو الغرض الشخصي أو شهوة ظاهرة أو خفية مما يتعبد به لله سبحانه وتعالى، أو يندفع للعمل لمحبة شخص أو مذهب أو مبدأ أو حزب له استسلم له بغير هدى من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس كحديث الهجرة، حديث الأعمال بالنيات، حديث الأول في الصحيح، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه لا تقبل منه هذه الهجرة، كما حدث من مهاجر أم قيس هاجر إلى امرأة كي يتزوجها ولم يكن مقصوده الهجرة، فكانت هجرته إلى ما هاجر إليه لا إلى الله ورسوله. والإخلاص كذلك مهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي جميع الأعمال، فلا يجعل الإنسان عمله من أعمال القربى وسيلة أو وسيلة لجمع المال أو الوصول إلى السلطان ويهدم بذلك عمله، بل لا بد أن يكون مبتغيا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، ولا يلتفت بقلبه إلى أحد من الخلق يريد منه جزاء أو شكورا. والقرآن والسنة حافلان بذكر الإخلاص، حافلان بذكر الإخلاص والحث عليه والتحذير من ضده، ومن ذلك قول الباري جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي الصحيحين من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ويدخل في ذلك الإخلاص في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بالاقتصار على سنته وتحكيمه وترك البدع والمخالفات ونبذ ما يخالف شرعه من التحاكم إلى ما وضعه البشر من عادات وقوانين، فإن رضيها أو حكم بها لم يكن من المخلصين. وضد الإخلاص الشرك والرياء وابتغاء غير وجه الله. فإن فقد العبد أصل الإخلاص فإن الشهادة لا تنفعه أبدا. يقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا ينفعه حينئذ أي عمل يعمله، لأنه فقد الأصل. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. حديث رواه مسلم. يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإن فقد الإخلاص في عمل من الأعمال ذهب أجر ذلك العمل. وبالجملة فالإخلاص هو تصفية العمل من كل شوب، بحيث لا يمازجه ما يشوبه من شوائب الشرك أو إرادات النفس، إما طلب التزين في قلوب الخلق، وإما طلب مدحهم والهرب من ذمهم، أو طلب تعظيمهم، أو طلب أموالهم، أو طلب محبتهم، أو خدمتهم، إلى غير ذلك من الشوائب التي عقد متفرقها إرادة ما سوى الله إرادة ما سوى الله بالعمل. إذن مدار الإخلاص على أن يكون الباعث على العمل أولا امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، ولا حرج بعد هذا على من يطمح إلى شيء آخر كالفوز بنعيم الآخرة أو النجاة من عذاب أليم أو ما يتبع ذلك من لوازم لا تدخل قلب صاحبها. بل لا يذهب بالإخلاص بعد ابتغاء وجه الله أن يخطر في بال العبد أن للعمل الصالح آثارا في هذه الحياة، كطمأنينة النفس وأمنها من المخاوف وصيانتها من مواقف الهوان، إلى غير هذا من الخيرات التي تعقب العمل الصالح ويزداد به إقبال النفوس على الطاعات قوة على قوة. الشرط السابع هو شرط المحبة، أي المحبة لهذه الكلمة العظيمة: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولما دلت عليه واقتضت فيحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقدم محبتهما على كل محبة، ويقوم بشروط المحبة ولوازمها، فيحب الله محبة مقرونة بالإجلال والتعظيم والخوف والرجاء، فيحب ما يحبه الله من الأمكنة كمكة والمدينة والمساجد عموما، والأزمنة كرمضان وعاشر ذي الحجة وعاشوراء وغيرها، وما يحبه من الأشخاص كالأنبياء والرسل والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين، وما يحبه من الأفعال كالصلاة والزكاة والصيام والحج والأقوال كالذكر وقراءة القرآن. ومن المحبة أيضا تقديم محبوبات الله عز وجل على محبوبات النفس وشهواتها ورغباتها، وذلك لأن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره. ومن لوازم تلك المحبة أن يكره ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيكره الكفار ويبغضهم ويعاديهم، ويكره الكفر والفسوق والعصيان. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ويقول الباري جل وعلا: ولا تجد قوما يؤمنون، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ويقول الباري جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث رواه البخاري. وعلامة هذه المحبة الانقياد لشرع الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وضد المحبة والكراهية لهذه الكلمة ولما دلت عليه وضد المحبة الكراهية لهذه الكلمة ولما دلت عليه وما اقتضته أو محبة غير الله مع الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فهؤلاء الذين بين الله عز وجل شأنهم في هذه الآية يحبون الله ولكنهم يحبون معه غيره مثل محبته على أحد التفسيرين، ومع ذلك سماهم الله ظالمين. والظلم هنا بمعنى الشرك بدليل قوله تعالى في نهاية الآية في الآية التي تليها: وما هم بخارجين من النار. فإذا كان هذا هو شأن من أحب الله وأحب معه غيره مثل حبه، فكيف بمن أحب غير الله أكثر من حب الله؟ وكيف بمن أحب غير الله ولم يحب الله سبحانه وتعالى؟ بل كيف بمن أحب غير الله وكره الله وحارب الله سبحان الله وتعالى وتنزه عن هذا؟ ومما ينافي المحبة أيضا بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك موالاة أعداء الله من في المحبة موالاة أعداء الله من اليهود والنصارى وسائر الكفار والمشركين. ومما ينافي المحبة أيضا معاداة أولياء الله المؤمنين، ومما ينافي كمالها المعاصي والذنوب عموما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه والعمل الذي يقربنا إلى حبه، إنه على ذلك قدير. أنتقل إلى المسألة الثانية والفقرة الثانية من الفقرات التي مرت علينا في الحلقات السابقة وتحتاج إلى مزيد بيان، وهي مسألة تعريف توحيد الربوبية، توحيد الربوبية عموما. فهذا مبحث مهم من مباحث العقيدة، وذلك أنه متعلق بأصل الأصول وأوجب الواجبات، وهو الإيمان بالله عز وجل. فمما يتضمنه الإيمان بالله، الإيمان بربوبيته وتفرده بالخلق والرزق والتدبير، ومما يدل على أهميته ما يثمره من الثمرات العظيمة، فالعلم به والإيمان بمقتضاه يثمر إجلال الرب وتعظيمه ورجاه ومحبته والخوف منه إلى غير ذلك. فلا ينبغي التقليل من شأنه ولا ترك الحديث عنه، كما لا ينبغي في الوقت نفسه أن يجعل توحيد الربوبية هو الغاية في التوحيد أو الغاية من التوحيد كما هو شأن أهل الكلام، بل إن الغاية من التوحيد هو توحيد الألوهية كما سيأتي في تعريف توحيد الألوهية. تعريف توحيد الربوبية هو الإقرار الجازم بأن الله وحده رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق للعالم، المحيي المميت، الرزاق ذو القوة المتين، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لفعله لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل، ولا سمية، ولا منازع في شيء له في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. وكما ذكرنا في المرة الماضية أنه توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، ولكن هذا تعريف مفصل. هذا النوع من التوحيد كما مر معنا كما مر في الحلقات الأول أن له أسماء، وهناك تقسيم التوحيد إما إلى ثلاث أقسام أو إلى قسمين بحسب الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح وضعي هذه، المهم أن المعنى واحد والمحتوى واحد. فمن أسماء هذا التوحيد توحيد الربوبية وهو الأشهر. أيضا من أسماء هذا التوحيد التوحيد العلمي، أيضا التوحيد الخبري، أيضا توحيد المعرفة والإثبات، ويدخل معه توحيد الأسماء والصفات في هذا المسمى، وأيضا التوحيد الاعتقادي. كلمة الربوبية فيها نسبة إلى الرب، وكلمة الرب في اللغة تطلق على عدة معان. يقول ابن منظور: الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم. وقال: ولا يطلق غير مضاف إلا على الله عز وجل. ولا يطلق غير مضاف، يعني دائما يقال رب رب كذا، رب البيت، رب الإبل، إنما لا يطلق غير مضاف الرب إلا على الله عز وجل، وإذا أطلق على غيره أضيف فقيل رب كذا. وقد جاء في الشعر مطلقا على غير الله تعالى وليس بالكثير، ولم يذكر في غير الشعر. يقول في اللسان: وقد جاء في الشعر مطلقا على غير الله تعالى وليس بالكثير، ولم يذكر في غير الشعر. قال: ورب كل شيء مالكه ومستحقه، وقيل صاحبه، ويقال فلان رب هذا الشيء أي ملكه له، وكل من ملك شيئا فهو ربه، وكل من ملك شيئا فهو ربه، يقال رب الدابة ورب الدار، وفلان رب البيت، وهن ربات الحجال. أما الرب من حيث إنه اسم من أسماء الله فمعناه من له الخلق والأمر والملك. يقول الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. ويقول الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك. يقول ابن منظور في اللسان: الرب هو الله عز وجل، هو رب كل شيء أي مالكه، وله الربوبية على جميع الخلق، لا شريك له، وهو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك. هذا بالنسبة لما يتعلق بكلمة الرب وكلمة توحيد الربوبية وتفسير معناها. الكلام على أدلة توحيد الربوبية سأدعه في الحلقة القادمة إن شاء الله لانتهاء الوقت، على أن ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة ونستكمل الكلام على أدلة توحيد الربوبية بالتفصيل أكثر مما كان فيما مضى، فإن هذا لا يعارض ما مضى وإنما يزيد عليه ويضيف عليه فوائد أخرى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.